الله صلى الله وسلم عليك وعلى آلك وعلى جميع أصحابك ومن اهتدى بهديك محسنا إلى يوم الدين. لكم التحية. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لما حد يبقى فوق، لما حد يبقى كبير ويعمل عمل بإيده كان ممكن يؤمر به اللي أقل منه، بيبقى دلالة ده كبيرة جدا جدا. ولذلك الواحد لما يجي يشقى ويتعب بس ما يقولش الكلمة اللي بيقولوها الناس، أكل العيش مر. لا، أكل العيش زي الفل، الله ما يمرره في بق أي حد، لكن يسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام: ما أكل أحد طعاما قط، يعني أبدا، خيرا من أن يأكل من عمل يده. شوف الجملة اللي جابها: وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. وحس بيه داود: يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد، أن يعمل سابغات، يعمل بيده. النهاردة وأنا خارج من نفق الأزهر بيسوق بي عادل أبو محمد ربنا يكرمه، لقينا في أول شارع عدلي، يا رب بس أكون بقول الاسم صح، لأن عبد الخالق ثروت اللي نازل. وانت خارج جاي من مصر الجديدة وداخل نفق الأزهر وطالع كده في إشارة مفترق طرق على اليمين يوديك على شارع فؤاد شمال اللي كان مقفول ده واتفتح، وفي بياعين كانوا مرطرطين كده، والشارع اللي في وشك عدل ده عدلي اللي فيه المعبد بتاع اليهود، في نقيب أمور ثلاث ضبابير، وفي صف ظابط اعتقد شاويش او حاجه، وفي عسكري، وفي لواء سيفين ونسر، واللواء بمحني وبيشيل القمع بتاع المرور ده من الطريق عشان نعدي. فعادل بيقول لي: لواء لواء، شفت؟ وبعدين قال الكلمه دي، والله العظيم راجل محترم. قلت له: جدا. انا بتصور اني معالي اللواء ده اللي انا معرفش اسمه، وطبعا كان يشرفني ان انا اعرف اسمه، كان ممكن ينادي على الضابط النقيب ابو ثلاث ضبابير ويقول له يا باشا برضه، ويقول له يا ضابط، ويقول له يا ابني، ويقول له اي حاجه، والتاني يقول تمام يا فندم، يقول له شيل القمع، او يشاور له بلاش تمام يا فندم دي كده، ويقول له اعمل. اول عسكري كبيره قوي، اول انطباع يا ربي الراجل ده يكون سامعني، وتكون الكلمه دي بمثابة كلمة شكر، كلمة تشجيع، وتكون لكل الملايين اللي بيشوفوني ابتسامة أمل إن الدنيا كده بتبقى جميلة وستبقى جميلة. وعايز أقول زي ما قلت في المقدمة: لما الكبير يعمل عمل بيبقى بالنسبة للي أقل منه أكبر وأكبر وأكبر وبيشجعه. أنتوا عارفين إحنا ساعات في بيوتنا الأولاد بيتخانقوا، مين يقوم يعمل الشاي، مين يقوم ينزل الدكان، بتبقى ليلة مش جميلة، مش هتوصل لهدف لما الكبير يقول لا ده الصغير، والصغير يقول أنا تعبان. خلي بالكوا، زي أنا ما بقول دايما، سرد النكد عن نفسي أنا كفيل بأنه يقتلني. يعني انك تقعد تقول وبتاع وبقول خلاص، تقول لي وبعدين راحت المستشفى، خلاص تقول لي قالوا عليها ما اعرفش، خلاص راحت لجنه طبيه تانية، خلاص الله يرضى عليك ما عرفوش المرض ده ايه، قالوا محتاجين 70,000 جنيه، يا نهار ابيض فوب، وهي ماشيه في السكه رجلها كمان اتكسر، يا عم خلاص. لا، سرد النكد ده على طول ده مش مدرسه المسلمين. مدرسه المسلمين واصبر حتى يحكم الله. الصبر والخير جاي والدنيا جاية. معرفش ليه بأدوب عشقا في السطر اللي ذكره الذهبي على رجل فاضل من العلماء في سير أعلام النبلاء، قال 40 سنة بياكل في وسط ولاده وعايش في وسطهم ولم يكن يبصر بإحدى عينيه وهم لا يعلمون. يعني رجل صابر على ذهاب عينه، لكن مادام شايف خلاص هيقعد بقى يشتكي ويقول اه يانا يا عيني يانا، ولا يبكي عليها، ولا يرصيها زي حالاتي، ولا يعمل زي معرفش مين، على ايه؟ خلاص الحمد لله انها كده كويسه. وزيك بعض الناس، شوف واحد بيتكلم في الاوجاع واحد بينشده بالله انه يزود من الاوجاع. يعني ممكن واحد يسالني كيف حالك اقول له بخير، يا ريت نوقف عند كده. انما ممكن يقول لي بقى ايه ونعم عامل ايه كذا عامل كده. فاصل صغير جدا هنلتقي بعده ان شاء الله، انتظرونا ان عندنا موضوع مهم جدا وعندنا رساله قويه وعندنا اتصالات برحب بيها. فاصل ثم نلتقي فانتظرونا. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى اهلك وجميع اصحابك ومن اهتدى بهديك باحسان الى يوم الدين. وما ليه قالوا لي سبعه بس، هم واحد اثنين ثلاث صفحات هم بس عشان جايين في ثلاث ورقات، فالشباب خيل اليهم ان هي رساله من سبع صفحات. قرأت لي وقرأتها الاثنين مع بعض. الحقيقة الرسالة مهمة جدا، وصاحبتها قالت ما تذكرش اسمي، حاضر على عيني، ما بنفضحش الناس احنا اذا كانوا يروا ذلك نوع من انواع الفضائح. لكن هي الرسالة انا هقولها من حيث المغزى وهأعاقب عليها من حيث الموعظة الحسنة، ويا رب توصل لكل إنسان. هي زوجة 28 سنة، جوزها قدره وبالتالي قدروها أنه أكبر أخواته، فلم يكن لهم من راع سواه، فهو علمهم وادهم كل حاجة، وما زال إلى هذه اللحظة جريوا، ده اللي في الرسالة، جريوا وشقاه عليهم. هي عندها حتة عربية، هو باع العربية عشانها عشان اخواته، وبياخد عربيتها عشان يوصلهم مشاورهم، ومدلعين اخر دلع. ضاع الاولاد في الطريق، فمش مهتم باولاده قد ما هو مهتم باخواته، هكذا تقول، وبالتالي لا يهتم بها. وبالتالي ال 28 سنة دول كان ممكن يعملوا للبيت ده ملايين. البيت ده ما زال فقيرا بائسا، وما زالت هي في حاجة الى بعض الادوات، وفي حاجة إلى بعض المأكولات، وفي حاجة إلى بعض المشتهيات. كل ده راح. قالت في الآخر أنا تصورت إن أنا وهو وإخواته زي فلسطين وأمريكا وإسرائيل. أشوف التصوير بقى وصل لدرجة إيه، إلى المنتهى. وهي بتقول لي تنصحني أصبر وأتحمل وأكمل ولا لأ؟ طبعا أنا عمري ما هقول لأ، فدي أدي الرد بشورت أنسر. موعظة الحسنة بقى بتقول ايه، اللي كتير جدا من الناس مش واخدين بالهم منه، الجديد عندي ايه، ايه الجديد اللي عندي اللي مترتب في نفوخي اللي ألقى الله عليه. الصح بقى، الصح ايه؟ الصح يا ربي يلهمنا الصح. زوج عنده امه، عنده ابوه، عنده اخوات صغيرين، عنده بلا ازرق، لا يشعر زوجته بهؤلاء أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. الراجل ده ما راحش يتجوز عشان دي تشاركه همه في الأغاني، تشاركه همه، وفي الحقيقة تشاركه همه من بعيد، تبقى عارفة ظروفه. فلو لقيته مكوع كده وشارد الذهن تقول عنده مشكلة ومش راضي يزعلني، فتروق دمه بكلمة، تقول له انا ممكن الحاجه اللي عايزها بكره، اللي عايزها بكره بلاشها، تحسبا انه يكون محتاج تمنها. هو يقول لها لا لا لا لا، نو بروبلم، مفيش مشكله، تمشي الدنيا جميله. زوج معكوك في ظروف اجتماعيه معينه ما ينقلهاش عن الست دي، وينكد عليها وعلى اللي جابوها ويحكي لها وورايا وصلنا الكبير وانا في مقام ابوهم، يروحوا فين، يشحتوا، يتشردوا، هي مالها، هي مالها، هي مؤسسة، هي وزارة التضامن، دي جيالك، جيالك، انا جيالك مش جيالكم. واحد زوج مسلم يعمل زي الراجل اللي ذكره الذهبي كده، عينه راحت واللي حواليه مش عارفين، نكد عليهم ليه؟ لما الدنيا ماشية وجميلة. اتنين زوجة تشعر بالحمل من بعيد. اللي يشعر من بعيد ده حاجة كده نبيلة، حاجة جميلة، وتقدر وتساعد على قد ما تقدر من غير ما نحكي. تلاتة بقى الاخوات، الاخوات افتح خوز بس يبقى عندهم دم. يعني انا شايف اخويا متشحتف ومتبهدل علشاني، ارحمه بقى، ادور لي على شغلانه، اتنطط في اتوبيس، ما هم مش في كيجي، ده كبروا وما زالوا صغارا. واحنا عندنا آية في سورة الإسراء، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، مش ربياني كبيرة. أنا بتعجب لما بيجيني سؤال، ابني عنده 35 سنة ومصديش، أعمل له إيه؟ كنت تعمل له لغاية 10 لغاية 15 سن البلوغ، إنما شاخ وكبر وبقى أخوك وصاحبك، هتقوم تضربه وعنده 35 سنة عشان يصلي؟ كنت تضربه لعشر وهو ابن 10 سنين، تلسوعه بحاجة خفيفة يقوم يخاف ويسيب اللعب ويروح للصلاة. انتوا خلي بالكوا بقى، التلاتة دول لما يجتمعوا، ده اللي انا بقوله ده هو فسحة الروح، الامل المنتظر لحياة فيها كده. يعني روحي كده لما تروح تسبح في الفضاء العريض قرآنا وسنة، مش الفضاء العريض مع الطير الشارد يعني ولا حاجة، تلاقي الدنيا كده. يعني ربنا بيقول على الناس اللي هي مفيش أدنى مانع يقولوا لك الدين، بيقول فيهم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يبقى القريب أولى بالتعفف. أخويا يقول خلاص يا أخويا كتر خيرك كده، أنت شلت وزيادة وبتاع، مش عايزين حاجة والله، يسيبوه بقى لولاده ويسيبوه لمراته ويقولوا له كتر خيرك ويرضوا بالقليل، أو يحمدوا ربنا لو نتعهم من الصفر وروشهم شوية بلغة زمان، يبوسوا إيديهم وش وظهر، احمدوا ربنا كنتوا تحت التراب بقيتوا فوق، نشكروه بقى. انما احنا عندنا لا، انت ربيتني وانت اخويا صغير هفضل، وانا صغير انا هفضل صغير، اكبر بس عشان اتجوز. محمد ولا ام؟ يلا يا ام محمد اول تليفون، اتفضلي يا ام محمد. يا رب يا عليوه كنت سمعنا الاخ عليوه بيقول لي انت بتقطع على الساده اللي بيحبوك وبتاع، انا ما بقطعش على حد يا عليوه، قولي يا ام محمد. سمعت القصة دي اللي انت حكيتها دلوقتي، بس انا ابني بقى بالعكس. انا ساكت اهو. ايوه ابني بقى اتجوز واحدة بقى له 7 سنين. ماشي، ومخلف 3 صبيان. طيب زي الفل الولاد. طيب هو شغال شغلتين، شغل حكومة ويخرج عنده ورشة بيشتغل، والله والله كله لها ولولادها. يعني ابو الثلاث ولاد ابنك بيشتغل لمراته ولولادها؟ ايوه. ولادها من راجل تاني؟ من لا ابنه. طب يبقى على ولاده يا حاج. ولاده. ايوه على ولادها ليه يا حاج؟ ايوه معلش. انا قصدي عارفه ممكن عيله صحفيه هبله ما تعرفش حاجه تقول ورد على الست كده وعمل لها كده. يا اختي انا بكلم كل واحد كاني قاعد معاه في بيتهم على المصطبه. لو انا عايز اسوق يا امي البرستيجة هعمل لك حاجه جميله قوي انت مش هتقدري تستحمليها، خليني كده بفطرتي وطبيعتي مع الخلق وهم يفهموا لغتي وانا افهم لغتهم، وده سر نجاحي على فكره. المعلومه الجامده قوي بتنزل حلوه قوي وزي السكره، صح يا ام محمد؟ ايوه. يبقى احسن لك تقولي يا اختي على اولاده، لان لما تقولي عليها وعلى اولادها يبقى كانها جايباهم من راجل ثاني. اصل دلوقتي هي بقى ايه؟ اه لما لقيته شغال بقى كده شغلتين بتقول لك هو مش فاضيلي. اقصى عليها. وبتقول لك يطلقني عشان اتجوز واشوف حد يحبه مني ومن ولادي. عندها الجرأة كده؟ قالتها لي انا في وشي كده. طب انا عايز اسال سؤال برضو يا ام محمد. ايوه قول. ادي احنا ايه بنحب بعض وبنبصي بعض بالكلام كده و... ايوه وقاعدين في دريم في بيتنا. احنا مش قاعدين عالة على حد. ايوه. ايه المناسبة اللي قايت لك فيها الكلمة دي؟ علشان هو بيطلع من الشغل على الورشة، الورشة بيبقى فيه ناس مستنياه عشان الشغل مثلا. ايوه. بس بيروح لها الساعة 12، الساعة 1، جايب لها خير الدنيا وبسطها وبسط ولاده. ايوه. بتقول لك لا هو كل وقت في الشغل، يوم الحد بياخدها يخرجها يفسحها. كويس. كده، طب بيعمل ايه؟ دلوقتي قالت لك قالت لك دلوقتي لا مش عايزاه، عايزه تطلق عشان هو مش فاضي. سؤال تاني يا ام محمد. نعم. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. انت يعني انا انا انا بس هتصور حاجه وانت انا ما اعرفهاش، انت اللي تعرفيها وانت اللي هتردي. قول. تعتقدي انها بتتكلم جد ولا بتهزر؟ استني بس استني، ما انا ليا حاجه في نافوخ. بتتكلم جد فعلا ومش عايزاه ويلا يطلقني، ولا بتقول كده زي اللي بتهدده عشان يهتم بيها سنه؟ ايوه. تختاري ايه؟ انت قادره منها قادره يعني بيها مني؟ يعني البنت دي مش كويسه وجدعه وبنت ناس ومعاها تلات صبيان يجننوا بلد؟ يعني هل هي فكرت لما تسيبه وتاخد التلاتة مين هياخدها بالتلاتة؟ وهياخدها بالتلاتة قالوا يهننها بقى يعوضها اللي راح. عملنا كتير وعملنا المستحيل وعملنا عملتوا ايه لوي؟ ده الموضوع بقى عالمي. اخواتها كلهم غلبوا معاها. اخواتها كمان. احنا عملنا حاجات كتير قوي عشان نرجعها. هي دلوقتي طالبة الطلاق. يا نهار ابيض. تيجي معاها عند المأذون عشان يتطلق، عايزاه هو اللي يطلقها عشان تاخد كل مستحقاتها. ما تروحش المأذون. لا. عايزاه يطلقها غيابي. وما تروحش المأذون عشان تشتكيه. ايوه. وتاخد كل حاجتها. ايوه. وهو عايزها برضه. هو عايزها وبيحبها وبيحب ولاده. اما لازم ولاده. طبعا. ايوه ولاده دول. في الحب بقى ولاده، لكن في المصاريف بقى ولادها. هو عايزها. خليكي فاكره يا ام محمد. ايوه. يعني لما جيتي تتكلمي على الفلوس قلت ولادها. معلش معلش. طيب حاضر. لا انا بضحك معاكي والله، انا بكلمك ببساطه، انا مش بحاسبك لا قدر الله ابدا، انا بسال بس. هو لما سمع استني ابنك بقى، ابنك انها راحت اشتكته. اشتكته كمان؟ ايوه اشتكته، عايزه نفقه لها هي. ما انا حتى ما عملتش لاولادها نفقه لها هي بس. والاولاد معاها ولا معاه؟ الاولاد وياها، خدتهم بضم من المحكمه وخدت. لا لا، المحكمه حكمت كمان. ايوه امال ايه؟ احنا بقالنا 6 اشهر ولا 7 اشهر في نفس المواضيع دي. طب صلي على النبي عليه الصلاه والسلام كمان مره. عليه الصلاه والسلام. طب ما حدش يقول لك صلي على النبي ولا يصليش. اللي يقول لك صلي على النبي لازم يصلي معاه عليه معاكي. لا لا لا، ازاي اقول لك؟ يعني انا اقول لك انا مبروك عطيه، صلي على النبي واقول انا عليه الصلاه والسلام. ما فيش واحد يدينا اوامر للصلاه على النبي، ده ما بيفهمش حاجه، لألف من كوز الدوره ما بيفهموه. انا هخليها مطرحك وهتكلمني وانا هقول لك باللغه العربيه الفصحى. أيوة. نشدتك وناشدتك بالله تقولي لي الحقيقه. أيوة. لو هي اللي بتكلمني هل كانت هتقول عشان وقته كله للشغل. أيوة. ومش فضيلي فانا. أيوة. عايزه اتطلق. أوه. عشان اتجوز واحد. أوه. يهنيني. ويفسحني. أيوة. ويضحكني. أوه. ما يبكيني. أيوة. ولا هتقول حاجه تانيه يا ام محمد؟ لا يعني هي لو بتكلمني دلوقتي. أيوة. كانت هتقول ايه؟ طبعا مش هتقول لك الكلام ده. ايوه. انا عايزك بقى تقولي لي ايه الكلام. ايه الكلام اللي هي ممكن تقوله؟ مش هصدقها بس انت قولي لي هتقول ايه. انت عارفه اول حاجه هتقول عليها ايه؟ حرام عليها منها لله. ايوه. هو انا بتاع رجاله؟ ايوه. ده انا جايبه ثلاثه. أيوة. ده بيضربني ومنشف ريقي وشغله كله رايح لامه. لا والله. طب هتقول ايه؟ حقيقي ان كل شغله كان لاولاده ولها والله العظيم، انا ما شفت حاجه لما قعد معايا هنا. طب قولي لي هتقول ايه يا ام محمد؟ هو بقاله 6 اشهر قاعد معايا. ايه؟ امال هتقول ايه؟ وانا ببعت لها كل حاجه عشان العيال دلوقتي برضه مش لا ما ينفعش تبعت لها يا ام محمد، حقك عليا. لا وانا اسف لما اقول لك ما ينفعش تبعت لها. امال مين يشوف الاولاد الثلاثه؟ انت تروحي بنفسك. رحت. وتقعدي مع العيال. رحت. وتقعدي معاها. رحت. استني بس يا النبي عشان خاطر ربنا، تسمعيني جمله كتير. اسمعيني جمله واحده. أي. بس وروحي وانت عندك نيه. أي. انها ترجع لابنك. طيب ايوه. لا قبل ما تطلعي من بيتك قولي يا رب بقلب كده انا عايزه انها ترجع للواد، وان شاء الله يا رب ما اخد منه سندوتش فينو. انا عايزاه. وقول لها تعالي يا حبيبتي. يوم اجازته بفسحك وبيشتغل اللي انت قلته لي ده. ايوه صح. وبيشتغل عشان يغرقك من جميع النواحي. واذا كان عايزه شويه وقت نوصيه برضه، بدل ما يرجع واحده 12 يرجع 10 ونص، او يعني يتنازل شويه عن بعض الاعمال لان بيته له حق عليه وعمله له حق عليه. الفواتير اصلها غاليه قوي، فواتير الحياه غاليه قوي، كلكم عايشين وعارفين. ده كتر خيره انه يشتغل ورديه واتنين ويروح يلف ثلاثه اربعه وخمسه وسته، وهي تي اول ما يجي. نعم. ايوه ايوه. يعني انا شايف وبقول لها الكلمه دي معاكي، وقبل ما اقفل معاكي لازم اسالك يا ام محمد، انت عندك سؤال معين ليا؟ قول لي ايه؟ انت حضرتك عايزه تساليني. ابني دلوقتي يعمل ايه؟ هل هو حرام عليه يسيبها معلقه او يطلقها؟ لا ما يطلقهاش. انا هقول لك اهو، شكرا كده خلاص قطعت انا على ام محمد. لازم اقول كده في كل مكالمه كده خلاص، راضيين يا بشوات ولا احنا مش لاقيين في الورد اي عيب؟ كلمه واحده هقولها لمحمد، معاك ثلاثة وامهم، قبل امهم، قبل الثلاثة امهم، روح استرد مراتك كويس، طبطب عليها، وان كان ما تقوله امك صحيحا فاعتذر لزوجتك وقول لها اللي يرضيكي انا هعمله، لكن تعالى ما اقول لك في كلمتين بيني وبينك، لما فاتوره الكهرباء تيجي 800 جنيه ولما الاولاد كل عيل فيهم عايز الصبح 5 جنيه فينو بس وحته جبنه، ولما ولما والميس والهيس والدرس والمجموعه هنجمع كده هيطلع الوف مؤلفه، لو قفلت الساعه 6 عشان اجيلك واطلع ان شاء الله هنشحت، فلازم نستحمل بعض. انا بجاهد في سبيل الله عشان اوفر لكم حياه كريمه، وانت برضو هتجاهدي بصبرك على غيابي، واوعي تفتكري ان غيابي ده برضاي عنك، انا نفسي اقعد معاكي واتكلم وناقشك ونعمل كل حاجه ربنا شرعها، لكن المضطر ليس عليه الا ركوب الصعب. طبطب عليها ورجعها. يطلق مين يا حاجه بس؟ قولي يا ست منى. ام معتز، اتفضلي ست ام معتز. السلام عليكم. والسلام ورحمه الله وبركاته. انا اسمي ام معتز من اسوان. من اسوان؟ ايوه. اتفضلي يا ستي. انا عندي كان ابني معتز ابني الوحيد وتوفى من شهر، كان عنده السرطان. ابنك اللي هو معتز؟ ايوه. ماله؟ اتوفى من شهر. الله يرحمه. عنده كام سنه؟ عنده 18 سنه. حبيبي ان شاء الله في ميزانك. ابوه عايش؟ لا هو وحيد، لا ولد ولا بنت. والله ربنا ان شاء الله يتقبله ويجعله مع الابرار ويجعله في ميزانك. اتفضلي حبيبي. انا عايزك تدعي له وتقول لي كلام يهديني. حاضر. وبرد ناري. حاضر. وانا عايز ازوره كل يوم في المقابر. حاضر. الناس بيقولوا لي لا ما تزورهوش، بس حاضر. انا برتاح لما بزوره. حاضر. روحي بدم المروحه يريحك نفسيا يا اختي، روحي واقرا قران بس. واقري قران يا اختي وقولي يا رب اللي جابه هو اللي خده، انت يا اختي شلتي وربيتي وجالك لامتحان صعب، وانا قايل لسه الحلقه اللي فاتت انا كل حلقه موعود بحاجه تخليني انا وانتو نقول يا رب ونفتكر ربنا ونتوسل الى ربنا، وانا بعتبرك يعني حاجه كبيره جدا، والست اللي كلمتني قبلك حاجه كبيره جدا، اللي مات ابنها ام عادل اعتقد 35 سنه بعتبرها حاجه كبيره جدا، وبعتبركم اقرب مني ومن الدنيا كلها لربنا، لاني انا متصور زي ما قلت لكم بقلب شاعر ان الولد اللي بيقول بابا وبموت ابوه بيفضل يفتكر بابا، ما بالك باللي حيبوه هيفتكر له قصيده شعر وموضوع انشاء وحوار وكلام ونكته وضحك وجد ولعب ومرح ومشاركه ومسك دراعه في دراعه وكل معاه لقمه وشاف فيه ملامحه. والله المصاب جلل، وانا ما تكفيني حلقه في الوصف اللي بقوله، والله ما تكفيني حلقه، لكن هختصرها كلها في اني الامتحان شديد قوي، الصبر عليه اجره اجمل من الممتحن فيه. قال له كده النبي عليه الصلاه والسلام، هل كنت تحب ان تمتع به عمرك ام تحب ان يفتح لك اي باب في الجنه؟ شئت. قال لا يا رسول الله يفتح لي باب في الجنة. ابنه كان مات والقصة طويلة، بس شوف قال له ايه، تحب تمتع به عمرك يعني لغاية لما يدفنك، ولا يفتح لك اي باب انت عايزه في الجنة؟ قال له يا رسول الله يفتح لي باب في الجنة. هنيئا لك، وانا بدعي له اهو وهقول لك الكلمات اللي انت طلبتها مني، ربنا يرحمه ويرحم اللي زيه واللي أكبر منه واللي أصغر منه وكل موتى المسلمين، آمين يا رب، ويتلقاهم ربنا بما يتقبل به عباده الأبرار الصالحين، وأن يؤنس وحشتهم، وأن يجافي الأرض عن جنوبهم، وأن يدخلهم فسيح جناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما ما أقوله لحضرتك وللي زيك، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الجملة دي والآية دي بيسموها العلماء الاسترجاع. الاسترجاع يعني تهيؤ الإنسان للرجوع. فواحد بيقول يا رب أنا واللي أنت قبضته واللي أنت خدته كلنا راجعين لك، واحد بيجي قبل التاني بس كله راجع. عشان كده بيقول لك إيه، مفيش شماتة في الموت. ليه مفيش شماتة في الموت؟ لأن اللي هيشمت هيموت. لو جدع يشمت في حاجة مش هتحصل له، لكن كله. واحد مرة قال الإمام الشافعي في مصر هنا روح إلهي تموت، ضحك الإمام الشافعي لأنه ما قالوش ما جبتش حاجة جديدة حبيبي، ما أنا هموت وأنت هتموت وأمك هتموت، كانت أمه عايشة يعني كلكم رايحين. فأنا يعني فقولي كده وقولي أفرغ يا رب علي صبرا، وقولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها عند ربنا الخير، يديك عافيتك، يديك نور تفهمي به الدين بالدنيا واللي فيها. مين يا فندم؟ أم أحمد. تفضلي يا أم أحمد، تفضلي. ألو. أهلا وسهلا. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ ربنا يسترك. والله انا بتفرج على كل البرامج بتاعتك ومتابعاها، وانا بحترم حضرتك جدا والله، وليك عزه في نفوسنا والله. كتر خيرك، اتفضلي يا فندم. والله يا دكتور انا عندي مشكله. ايوه، اعلوا لي الصوت هنا ممكن شويه من السماحه. مشكلتي ان يعني انا جوزي مهندس كبير مهندسين، وبعدين قعد فتره من العيش، ساب شغله معاش يعني، طلع معاش وقعد حوالي سنتين او سنه ونص من غير شغل، وفضلت ادعي له ان ربنا يكرمه، وجات له شغلانه كويسه في شركه استثماريه عقاريه. وبعدين فوجئت ان هو اتغير من ناحيتي، يعني احنا متجوزين بقالنا 31 سنه وعندي ولد مهندس وبنت دكتوره متجوزه ومعاها طفل صغير، وبنت في كليه تجاره انجليش، ويعني حياتنا كانت مستقره جدا. فوجئت ان هو ما بقاش طبيعي، يعني لقيت رسائل على موبايله، وبعدين يعني واجهته بالحاجات ديت، وقال لي دي حاجات مجاملات وحاجات عاديه، وهو معاه سكرتيره مطلقه في الشغل. الو، معاكي والله، انا بس مش عايز اتكلم لما تخلصي. انا مش عارفه اعمل ايه، هو على وشك ان هو يرتبط بيها او يتجوزها، فانا باخد مشوره حضرتك اعمل ايه يعني. لا سمعيني جمله تاني بتاعه اتجوزها، هو اتجوزها فعلا؟ لا ما اتجوزهاش. وانت متاكده ان الرسائل اللي على موبايله بتاعه السكرتيره المطلقه؟ بتاعتها انت عرفتيها يعني حكايه؟ وقال لي ما اشيلش صورتها عشان هي منزله صوره بالرقم بتاعها. هو عنده كام سنه الباشمهندس؟ عنده كام سنه؟ عنده 64 سنه. 64. وهي عندها كام الكتكوته؟ 30 سنه. ايه؟ عندها 30 31 سنه. 30 وبتبعت رسائل لجوزك 64. جوزك بقى رياضي وجسمه حلو وبتاع؟ بنتي، هي زي بنتي، بعتبرها زي بنتي. استنى بالراحه بالراحه بالراحه بالراحه، انا هقول لك تعملي ايه وهقول للشابات ده انت. أيوة. انا يعني هقول لك كلام قاسي شويه عشان اللي عايز يكتب كلمتين، عشان اللي عايز يكتب كلمتين افهمي بس، افهمي. شوفني في البيت يعني انا زي ما اكون شاب عندي 30 سنه. طبعا، امال ايه، العين عليكي برد. انا خدمت ابوه وامه. طيب عمره كله بيتي مفتوح. طيب اسمعي، اسمعيني بس، اسمعيني. ايوه حضرتك، انا سامع حضرتك. بشكرك الاول عشان اعرف اتكلم كده، انا ما قطعتكيش، اشهادي بس. انا قطعتك؟ قطعت عليكي؟ ما حصلش. الراجل اتغير وانا لسه صغيره، واللي يشوفني مع اني كبيره يديني 15 سنه. هي كلمه مش هقولها لاني غلط، الغلط ما اقولوش، لكن انتوا عارفينها، هي يقولها الف ولام وبعدين غين وحشه كده وبعدين ايه، والله ما انا مكمل. دي لا يمكن تكون. اقول انا الصح بقى، انا كنت زمان قلت قصيده شعر من 22 سنة كان أقولها كده: غيري علي من الأنسام تجرحني. دي الغيرة الصح. اللي تغير على جوزها تهننه مش تقلب في تليفونه. دي اسمها البحث عن النكد. الراجل اتعين عنده سكرتيرة بقى بغض النظر مطلقة، ممكن تكون زوجة كمان وعندها 3-4 أولاد وبتاع، ممكن تبعت له في مناسبة عيد سعيد ولا حاجة 64 سنة زي أبوها، وارد يبقى 64 سنة وأهبل وكأنه عنده 24 ومراهق وتعود المراهقة في دمه من جديد، وارد كل ده. لكن أنا يهمني البيت مستقر. أنتوا عارفين الآية اللي أنا بدوب فيها ويمكن لغاية دلوقتي خليتش حقها من التفسير، اللي هي أول سورة القمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. افتح القوس. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. قوس تاني. وكل أمر مستقر. البيت مستقر. تيجي بقى رسالة، تروح رسالة، هتوقف كل الرسائل. العقلة الممتازة تنسى ان جوزها معاه موبايل وتعنى باستقرار البيت انه راجع، وهنا قبلته وهنا كعبته وهنا مقره وهنا مثواه، مش الاخير طبعا. الدنيا بكده بتهدأ قوي، لاني واجهته. تواجهي مين؟ انت مش محكمة. انت مش تصدقتي لما الناس تقول لك المحكمة الحكومة ده بيهرجوا. انت مش محكمة. تواجهي مين وتقلي بقيمتك وبقيمته؟ بتواجهوا بعض بإيه؟ بعلم عندكم ولا بموبايلات ورنات ورسائل وقاذورات؟ تواجهوا بعض بإيه؟ بس عايز أقول نصيحة، زي ما قلت ركزوا معايا. البيت أهم حاجة يكون مستقر. ما تتخيليش انه هو لجأ لسكرتيرة. ممكن جدا البنت دي تكون عارفة سكرتيرته، يعني هو راجل مانجر، يعني راجل مدير. ودايما في ثقافتنا وعوايدنا ان اللي بتبقى تحت او كل واحد بيبقى تحت بيبقى باصص للكبير ده على انه هو سبب اكل عيشه، ويقول لك انا مؤمن بالله برضه ربنا جعل لكل شيء سبب، يعني انا لازم ارضيه، انا لازم اعمل وحاجات زي كده. اللي بيحصل لما بنفتش في الحاجات دي زي ما قلت لحضراتكم كده بتتقل قيمتنا. والحاجة التانية ان اللي ممكن يكون ثانوي بيبقى اساسي، يعني لو هو بيفكر فيها كل ما يروح الشغل انت جبتها له لغاية البيت بشطارتك، خلتيه بدل ما هو قاعد بيفكر في القرشين اللي قبضهم وفي الايام اللي كانت وفيه وفيه. تعالى الحاجة التانية عايز اقولها، شوفوا المقدمة بتاعت ستنا وحبيبتنا بين هو لما خرج وكان كنت بدعيله. في واحدة تانية هتقول ما كانش لاقي ياكل، انا كنت باكله وبسقيه وبكسيه، يعني كأن هي بتقول زي احنا ما بنقول لربنا. على فكرة الفايل واحد، يعني واحد يصاب بابتلاء فيقول لربنا ليه ده انا بصلي لك وبصوم لك وبتصدق تعمل فيا كده ليه؟ يا نهار اسود، ده انت بتصلي ده لازم، بتصوم ده لازم، ده امور تكليفية. البلاء ملوش دعوة، هو كل اللي بيصلي. هو النبي كان عمل ذنب عشان يصاب عليه الصلاة والسلام، وبنته تتقتل وابنه يموت والاخراني ابراهيم يموت، وكان بيلعبه كل صلاة العصر يطلع له العالية فوق وبيحبه. كان عمل ذنوب عشان يبتلى بالحاجة دي ويهاجر ويترك مكة. ده ايه اللي عمله النبي عليه الصلاة والسلام كده؟ فرقوا. الابتلاء حاجة والعبادة حاجة تانية. برضو نفس الكلام، انت بتعملي كده بتساعدي جوزك، او انت كنت شقيانه معاه في السنتين اللي قعدتهم بعد المعاش وبتدعي له، عشان بتدعي له ما يعرفش عليك واحده. انت يعني عايزه تقولي له يا ريتني يا راجل ما دعيت لك، ساره دعايه فيك بقى اتكلم السكرتيره وانا كنت بعمل لك الباميه اللي انت بتحبها، ما تعمليش بقى خلاص يا اخوانا. اللي بيعمل كده بيعمل لان دي مهامه. الزوجه بتعمل كده سواء الزوج ده كان راجل محترم او مش محترم. انا عندي ملايين الشكاوى، ملايين حوالين الراجل ده ما اعرفش ايه، ممكن ياخد حقوق شرعيه؟ لا ياخدها من ما اعرفش من مين بقى، انا اقرف على الهوا. امال ياخدها من مين حقوق شرعيه؟ لا ما هو ما بيعملش بقى بقى، هو احنا بنعاقبه؟ ما تسيبيه. طب لو انت بنت ناس اصيله قوي مش هتدي له حقوقه الشرعيه؟ سيبيه وروحي عند امك كلي فول وطعميه وهو بقى يتجوز يروح في داهيه. انما ما فيش حاجه اسمها تحت ايقاف التنفيذ، وما فيش حاجه اسمها زوجه لما تبقى مبسوطه من سلوك جوزها، وطبعا سلوك جوزها عندها هو الحريم وبس، يبقى عن الحريم يبقى ملاك طاهر، يبقى بتاع حريم او يعرف واحده يبقى قذر وعبادته مش مقبوله وربنا طرده من رحمته. ده جنون، ده لا يمكن يكون عقل. انت زوجه يعني ايه؟ يعني صنوه هذا الرجل ولك مثل ما عليه، ولما تحسني اليه تدخلي الجنه وان شاء الله هو يدخل النار، لا تزر وازره وزر اخرى. انت تعملي كده لان ربنا قال لك اعملي كده والنبي قال لك اعملي كده. ما قالش النبي في حديث البخاري اللي على الشمال الزوج اللي لما يتآية دم لو انت مصطيه ببقك ما اديتلوش حقه، ما قالش الزوج الحلو، لا، ولكن الزوج اللي انت راضيه بيه. زوج انت مش طايقه خلقته، ما اختلعت، هي مش طايقاه اختلعت، لا مش عايزاه، مش هقبل امص له العرق بتاعه حتى، ولا حد بيقول لك مص العرق، ولا حد بيقول لك مص الدم. ده بنقول لو يعني مكانته عاليه في بلاغه يا ناس، في حد ما درسهاش هيقول ايه ده بيقول للزوجه تمص دم زوجها، انظروا الى اساتذه الجامعه في الازهر اخر زمن. عيل بقى عايز يطبل عيله تافهه ما عندهاش حاجه تقولها اصلا وتكتبها، فتعود لي بالمرصاد بقى هبله وبتتكلم في هبل. ده بنقول لو هو النبي لما قال عليه الصلاه والسلام، وده حديث البخاري، لو كان سجود لغير الله لامرت زوجتها ان تسجد لزوجها. هل ده معناه اسجدي يا زوجه لزوجيكي؟ لا طبعا. لو كان، لو يعني معناها ده حاجه عاليه قوي، بحيث لو زي اللي بيقول لواحد لو كان ليا اتنين كلى كنت اديتك واحده، يعني واحد عايش بكليه واحده فقابل واحد تاني موجوع فبقول له يا سلام يا اخي لو عندي اتنين والله كنت اديتك واحده. لو بقى لو تيجي انت تقولي ايه؟ اداله كليته الوحيده؟ لا طبعا. فاهدي وارسي واعتذري لجوزك على فكره، وهو كمان يعتذر لك، ويبقى عارف ان عشره عمره ما دام بيضايقها حاجه ما هياش داخله في الشغل يلغيها ولا ليها اي داعي. مين يا فندم؟ ست فاديه. ارتحت شويه من الامهات؟ جات لكم فاديه ايه من غير ام كذا؟ نسالها اذا كان عندها ام حد نقول لها. اتفضلي يا فاديه. السلام عليكم. وعليكم السلام ستي، انت ام حد؟ انا عندي ثلاثه. طيب ماشي، بس براحتك، يلا اتفضلي يا ستي. ام محمد واحمد ربنا يبارك لك يا اختي، ربنا يبارك لك، اتفضلي. بص حضرتك. هبص يا فندم اهو، انا بصيت اهو. دلوقتي انا ان شاء الله طالعه معاش السنه الجايه. طالعة معاش السنة الجاية. طيب ماشي. إن شاء الله. طيب. وبشيل من مرتبي بحوش في البوسطة علشان نفسي أختم حياتي بحجة. أنت حجيتي قبل كده؟ لا أنا عملت عمرة سنة 2005. عملت عمرة 2005. فنفسي احج. الفلوس دي وصلت النصاب، وصلت ل 23 ألف، حضرتك عارف ان الحج مكلف قد ايه؟ اقدر اقول لك انك عايزه تساليني بلاش اطلع عليها زكاه عشان احج بيها؟ انا نفسي ازوجها عشان ما انا عايزه اشوف حضرتك هتقول لي ايه؟ حاضر. اني مستنيه مكافاه المعاش واكمل عليها. حاضر. ونطلع ان شاء الله حج. حاضر. عندك اي حاجه تانية؟ لا هي بس دي اللي مقلماني. لا هيقول لك اصله بيقطع عليها. انا قطعت عليك يا فاديه؟ لا والله لا. طب الحمد لله، قولي اللي عليه والله يخليكي، خلي عليه ويكلمني. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. بصوا كلكم، الفلوس اللي انا حايشها علشان أحج بها بلغة النصاب، تطلع منها الزكاة، ولو ما كملتش للحج لا داعي إلى الحج. تاني، واحد شايل مبلغ يحج عشان يحج نفسه ومنع عينه، مع ان الحج لا نفس ولا منع عين، الحج امر تكليفي زي الصلاة. فيش واحد يقول انا نفسي اصلي، هتصلي غصب عنك. المستطيع الى الحج سبيلة لازم يحج، سواء كان نفسه حج او نفسه مسدودة. يا جماعة دي اسمها امور تكليفية. يبقى يجيلك بقى هناك الاحساس والجمال وتعيشه ان شاء الله وكل حاجة، وربنا ما يحرمش حد. قولوا امين. امين. طيب، يبقى اللي نفسها تحج فلوسها السنة دي هتطلع لها 7000 جنيه زكاة، 5000 جنيه زكاة. هيأثروا في ايه؟ في الحج. وماله؟ ما عليكيش حج خلاص. لو الفلوس ناقصة 750 جنيه ومش معاك ال 750 جنيه، لا دين ولا سدد ولا أقساط ولا الكلام ده أنا أعرفه. لا يجب عليك الحج. إنما الزكاة ما هي أخت الحج، وبنت عمه وبنت خالته وشقيقته، وهما الاتنين واخدين بعض بالحضن كده. اللي بيطلع الزكاة ده بيطلع إيه؟ بيعمل إيه؟ بيعمل فريضة، وفريضة واجبت يعطلها عشان فريضة تانية. ده احنا حنقي بقى، ده احنا حنقي شو اللي بيعجبنا، شو اللي بيعجب. يا جماعة بالمناسبة اللي هو برا مصر، هدى الطحاوي حبيبتي بتقول انا بتصل بالبرنامج ما بعرفش، اللي بيتصل من سوريا او خارج ما بيعمل ايه؟ اكتبونا على الشاشة كم. قولي 1781 اهو كده، 1781 اللي هو بيتصل من خارج مصر. الايه فندم؟ الدولي قدامي انا 0088 ده الدولي. 216 قولي وانا اقول وراك. 216 22 77 4295. ماشي، على خيرة الله. المهم دلوقتي نقول تاني اللي انا بقول لك عليها اهو، ده من تتسق في كلمتي يا اختي. الزكاة وجبت، وام محمود حاضر تطلعي الفلوس والحج ده ان شاء الله ربنا يحققه لك. لو ما تحققش هتلاقي العلامه كده وصح قدامك يوم القيامه ان شاء الله انك انت حجيتي. واي واحد لم يستطع اداء الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. مين يا فندم؟ يلا قولي. اقول الو انا. ام محمود. يلا يا ام محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ الله يسترك. كل عام وانتم بخير. وحضرتك بالصحة والسلامة والعافية يا رب. والله أنا هنكلمك في موضوع كده، أنا عارفة إن أنت اللي هتديني الإجابة الصح إن شاء الله. يا رب. امبارح اتفرجت على برنامج لتوني خليفة، كان مستضيف اتنين من علماء الأزهر. بس ممكن من فضلك أستسمحك ما تقوليليش ولا اسم واحد فيهم. طب لا مش هقول، لأن مش عارفة الأسماء. بس حد الله ما بيني وما بين الأسامي. ما. عارفة ليه؟ عارفة ليه؟ عشان انا لما اقول فلان الفلاني كتبت فلان الفلاني ده هيرد عليا سواء هنا او هناك ويقول ايه كتو لعلمنا المسلمين ولا قلنا حاجة نافعة وردحنا البعض. من الاخر، وارجوك برضو لا تقوليلي على اسم قناة ولا مذيع ولا برنامج. انت يا اختي اسأليني، وبعدين بينك وبين نفسك قارني اذا كنت مش مقتنعة باللي اتقال، وهتقتنعي باللي انا اقوله. لو كان مخالف يبقى الحمد لله رب العباد، ولا تدخلينا ولا ليكي ولا لاي حد في اي متاهه. يا اختي انت قولي لي السؤال وانا اجيب، ولا تقولي قالوا، وبالذات الازهر بقى. الازهر يعني انا منين؟ انا من الازهر، ما كانش لي ازهر بشرطه، فاكيد اللي انا درسته هم درسوه. ممكن يكونوا قالوه باسلوب عالي سنه وانت ما فهمتيش، وممكن يكون جانبهم الصواب ويجانبني الصواب. فالبشر يخطئ ويصيب. انت اسأليني يا أم محمود أرجوكي، من غير لا ذكر برامج ولا مذيع ولا أسماء ولا تماضر. يلا قولي يا أختي. ماشي. كانوا بيتكلموا في فتوى امبارح ان هو واجب على الزوج ان يستأذن قبل ايه قبل ما يروح البيت زوجته. الزوج يستأذن مراته قبل ما يروح البيت؟ اه لا مش يستأذن، استني بس استني هقول لك انا الكلام ده، ما الكلام ده مظبوط بس مش استئذان اسمه. استني يا يا ام محمود ارجوك خليكي معايا بقى. الزوج الوارد الصحيح عن سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لما يكون مسافر ما ياتيش اهله فجاه، يقوم يعلمها عشان تسرح. ده الهدف. ايوه مفيش هدف تاني، احنا بيوتنا ثقة ومحترمة وكل حاجة، بس عشان تقوم هي تشيل الجلابية اللي بقالها اسبوعين وريحتها وحشة، تاخد لها شاور بسرعة كده عشان ريحتها برضو تبقى طيبة، وتلبس الحاجة اللي هو بيحبها لو كانت فاكراها يعني، يعني لو هي فاكرة هو بيحب ايه يا ولدي من هدومها، تلبس له الحتة اللي بتشرح صدره جاي يعني كده. معايا؟ اه ده الهدف. فكانوا زمان انت عارفه لا فيه موبايل ولا شات ولا بات ولا اي حاجه خالص، انما ده دلوقتي يا ام محمود يقدر يقول لها وهو في الطياره وهي لسه بتعمل كده، وبتنزل ان في الطياره ممنوع الموبايلات فوق بتاثر على الملاحه وبتاع، ومش فيه شبكه فوق، فاول ما تنزل كده يقول لها بنزل من الطياره، يقول له الحمد لله على السلامه وتيجي. وكمان هي عارفه قبل ما يجي باسبوع هيرجع امتى حتى من غير موبايل، وفي النهارده حد مش عارف رايح فين وجاي بعد قد ايه، العلم وجد فيجي وهي الحمد لله. والحاجه الثانيه كمان ان برضو الحمد لله نسبه النظافه في الـ في الـ مش انا قلت لكم قبل كده زمان البيوت بقى يعني فيها الست سواء في راجل او ما فيش راجل بتستحمى وبتتشور وبتتنيل وبتعمل، ما فيش مشكله على الاطلاق. يا اختي نعرف الهدف، الهدف ان الراجل كان بيجي فجاه وكان مسافر ضارب في شعاب الارض وبيرجع، مستنيني بس، وبيرجع فجأة والزوجة لا عندها مية ولا عندها كذا ولا عندها حمام، ولا ما كانش عندهم حمامات حتى، ولا بيت النبي نفسه كان فيه حمام، بعدين دخلوا الحمام، فالناس بتروح الخلا عشان تعمل حمام وترجع والدنيا. فلما يجي الجامع ويبعت عيل صغير أو مرسال أو يلاقي أخوها معدي في الطريق ويقول له على السلامة ويقول له والله بلغ أختك الله يخليك تعمل لنا بيضتين ولا حاجة في زماننا يعني خير وبركة، بس ايه المشكله اللي عندك في ده؟ الحوار تطور وقالوا اللي هي المفروض الزوج يستأذن من زوجها على اساس لو كان في راجل في البيت ولا حاجه واخد بالك يخرج، ولما يجي ما يبقاش موجود. وبعدين واحد منهم ذكر حديث ان الرسول عليه الصلاه والسلام ان في واحد ما اسمع ان في واحد اسمع ان في الله يكرمك انا سامع يا بنتي وحافظ قبل ما تقولي، وانه واحد اسمع يا اختي ان واحد سمع ما سمعش كلام النبي وراح فجاه لقى واحد مع مراته. ايوه طب امال ايه الرسول عليه الصلاه والسلام دخل في يوم على السيده عائشه لقاها بترضع رجل، فقال لها مين ده يا عائشه؟ فقالت له ده اخي في الرضاعه. هل الحديث ده صحيح ولا والله السيدة عائشة والله السيدة عائشة لا رضعت واحد ولا رضعت واحدة ولا كان فيها لبن ولا خلفت؟ استني بالراحة بس يا جدعان، قال كده امبارح. انا بجاوبك مع اني اللي مش مقتنع بالكلام ده، شككني في ديني يا دكتور. يعني ينفع معقول للرسول عليه الصلاة والسلام شفتوا بقى معلومة السيدة عائشة رضي الله عنها يعني لا ما بترضعش او هذا الوضع؟ استني بس استني انا اقول لك الحديث، يمكن هو قاله وانت سمعتي غلط. ده قال البخاري اللي في صحيح البخاري. لا اطمني انا حافظ البخاري زي الفاتحه. طيب. والحديث على الشمال وقبل الاخر بثلاث اسطر. الله يكرمك. بان النبي عليه الصلاه والسلام دخل لقاها معاها واحد مش بترضع واحد، واحد قاعد جارها قاعد. ومش قاعد جارها يعني قاعدين الاثنين على كرسي واحد، يعني قاعد في البيت. قال لها مين ده؟ قالت له اخويا في الرضاعه. فقال لها كل واحدة تتحرى وتشوف. الشيخ بقى قال ده كانت بترضعه. ترضعه؟ طب هترضعه ازاي وهي ما خلفتش؟ بالعقل والنقل كده. هي خلفت السيدة عائشة؟ فأنا قلت لحضرتك أنت اللي هتديني الإجابة الصح. لا ما بقى رضعته حد الله ما حصل، ولا البخاري قال كده، ولا حد قال كده. هو دخل لقى واحد، المفروض الواحد ده يبقى ابن أبو بكر الصديق اللي هو أخوه. الكلام ده له مغزى. مغزى يعني ايه؟ يعني ليك اخ من الرضاعه كويس قوي، وليك اخ ابن امك وابوكي او ابن امك بس او ابن ابوكي بس، ده اسمه اخ من النسب وده اسمه اخ من الرضاعه. في سؤال في الفقه حضراتكم كتير جدا من الناس ما يعرفوش، ايه الفرق بين الاخ من الرضاعه والاخ من النسب؟ الاخ من الرضاعه لا يخلو باخته، انما الاخ من النسب ينام هو واخته في اوضه واحده. بنت محمى وابن محمى يناموا مع بعض. بنت محمى رضعت على ابن عبد الجبار، ابن عبد الجبار يقول ده اختي في الرضاعه، اما نام معاها ويقفل الباب لا يمكن، ما فيش دين بيقول كده. مش ترضعه، الخلوه بيها لا يجوز، مع انه وقوع في الرضاعه، وقوع في الرضاعه مش معناها يختلي بيها. والحاجه الثانيه لا يورثها ولا تورثه، اخويا من الرضاعه، حد قال له نصيب في الميراث؟ انما اخوها من النسب، في احكام بقى في المواريث. انا شوفوا عايز اقول لكم على معلومه اخطر من الكلام اللي بنقوله فيه ده كله. احنا قلنا الاول عله القدوم اللي جاي فجاه ده بيقول لمراته ليه؟ عشان خاطر تستعد للقائه. في امور ست فيها بتبقى موجوده في البيت لوحدها بتتغاضى عن اشياء بتاع مش جاهزه حاجه كده، لما تعرف ان الراجل جاي بتقوم تستعد للقائه، تفرحه انه جاي يلاقي منظر طيب، لا يشم منها الا اطيب ريح، ولا تقع عينه منها على قبيح. وانتوا حافظين الكلام ده كله، بس خلاص ده الدرس المستفاد المحترم جدا. لكن انا ليا تعليق صعب جدا اللي هو ممررني في اخر الحلقه دايما، انا موعود باخر الحلقه كده، اللي هو ايه؟ كلمه الاخت ام محمود يشككني في ديني. هو مين اللي يشكك في ديني؟ يشككك في دينك انت؟ وده انا عامله موضوع حلقه، اللي هو لما بنزعل او نغضب او ما نفهمش حاجه بنيجي جايبين التقيلة، جايبين الكبيرة. يعني واحد بس يدوب كده أقول له ولا أعرف شيء، واحد جرحني كده أشرب من دمك، لا أجرحك زي ما جرحتني، آه ممكن وارد قوي بمثل ما اعتدى عليكم، خلاص. إنما أزود ليه أزود يعني؟ فأنا عايز أقول ما شككيش في دينك ولا حاجة. دينك تشك فيه؟ قالت رسلهم أفي الله شكٌ؟ هو احنا ديننا قائم على روايات؟ في روايه صحيحه، انا المفروض اخد ابقى واقف قدامها ازاي؟ ابحث لها عن وجه يوجهه لي عالم يفسروا لي كده، يقول لي ده كان كذا يبقى كذا. انما ترضع مين؟ زائد اني اخوها اللي هترضعه ده رضاع الكبير، ده مساله مجمع على انها مش موجوده. يعني ايه رضاع كبير؟ الرضاع ما فتق الامعاء، يعني الصغر بعد سنتين. سؤال صغير، لو واحد رضع من واحدة بقت ايه؟ امه في الرضاع، امه في الرضاع كويس قوي، وهو عنده ايه؟ من يوم ما اتولد لغاية سنتين اتنين، بعد سنتين لو رضع منها لهي امه في الرضاعة، ولو كبر وهي لسه صغيرة ممكن يتجوزها لان مش امه في اللي هي اسمها ايه؟ لا يحرم، وممكن يتجوز بنتها لانها مش اخته في الرضاعه، مع انه ما فطمهوش بدري، بعد السنتين قعد يرضع لما مات من الشبع. ممكن يتجوز اللي رضعته ويتجوز بنتها ويتجوز اختها ويتجوز الدنيا بحالها، مفيش مشكله، لان ما هياش امه في الرضاعه، لان ده رضاع غير محتسب. فلو راجل كبير لا قدر الله رضع من واحده كبيره، اولا ارتكبوا معصيه واسم، إن الكلام ده له في شرع وحالة خاصة وردت وانتهينا منها وما كانتش كده، يعني الحالة الخاصة المعروفة عند المحدثين ما كانتش مباشر، خلاص. لكن بعد كده زي ما قلت لكم كان اسمها حالة خاصة، لكن ولا حصلت ولا تحصل ولا تحلل ولا تحرم ولا تعمل أي حاجة غير الاسم والمعصية. أم المؤمنين عائشة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بكرة، ولم ينجب منها ولا كشفت على حد ولا حد كشف عليها ولا رضعت ولا عملت. ترضع منين وترضع ازاي؟ وزايد ان اي ادب ده اللي احنا نقبله؟ والبخاري يقول انها رضعت، ترضع مين ده؟ لا واحد موجود، الواحد اللي موجود ده مين ده؟ انا معرفوش، ده مش ابن ابو بكر، مش مش مش اخوكي، قالت ده اخويا في الرضاعة. كل واحدة فيكم، ومش بس الكلام لأمهات المؤمنين، الكلام لكل نساء المسلمين، كل واحدة تتحرى من أخوها. أخوها نعم عمرو، أنا مش سامع. طب يا عمرو يلا، أستاذ عمرو اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. دلوقتي أنا فاتح دفتر لأولادي الاثنين، كل واحد لوحده، فكل واحد لوحده ما بلغش النصاب، لكن الاثنين مع بعض بلغوا النصاب. وانا يعني ابوهم هم صغيرين 7 و8 سنين، فانا طبعا واصي عليهم، فهل انا اطلع الزكاة عليهم مجموع على السن دول فلوسي انا اقدر اتحكم فيهم، ولا كل واحد ما يبلغش النصاب لنفسه ما طلعش عليه الزكاة؟ هو مدام حضرتك الله يفتح عليك، مدام حضرتك الموضوع مش مواريث، يعني لو ولد ورث 10,000 والتاني أخوه ورث زيه 10,000، لا زكاة على واحد فيهم. ليه؟ لأن ده 10 لم يبلغ النصاب، وده 10 لم يبلغ النصاب، وده مواريث. لو كل واحد فيهم ورث مليون، كل واحد هيطلع 25,000 زكاة على ماله، لأن الزكاة على المال مش على العيال. العيال تبقى صغيرة تبقى كبيرة مش دعوة، في فقير مستني هيموت من الجوع برة، ودي مسألة خلافية وأنا بحبش أسرد الخلاف، بس الزكاة على الفلوس. الفلوس ما تبلغت النصاب يبقى لابد أن يطلع منها الزكاة. حضرتك في الشكل كل عيل له دفتر توفير، لكن في المضمون والمحتوى ده مش ميراث، بدليل أن حضرتك تقدر تلغي الدفاتر بكرة الصبح لا قدر الله، وتقدر تاخد الفلوس دي وتقدر تزود عليها. فالفلوس فلوسك، فلو عندك 7 عيال وكل عيل عنده 3000 جنيه يبقى 3 × 7 = 21، شوفهم يشتروا 85 جرام ذهب عيار 21 ولا لا. لو يشتروا 85 جرام لازم تطلع زكاتهم، فلازم حضرتك تجمع كل الدفاتر وتطلع زكاتها، لان الفلوس دي اساسا فلوسك وما زالت في ايدك، وسيادتك اللي بتروح تزود، وسيادتك اللي ممكن لا قدر الله تسحب وتضيعهم في 2 كوارع واكل الباميه لما تطلع جديد غاليه ولا لسه موجوده. والختام حاضر، هتزعلين نفسك ليه ولا تزعليني؟ عموما سعدت بلقائكم، ومن شعري اقول في كل ختام: بحسن الوعظ تمتلك القلوب، وصخر الطبع من لين يذوب. فقل للمسرفين الا رجعتم، فان الله يقبل من يتوب، ورحمته لاوسع من خيال ولو كثرت من العبد الذنوب. حتى ألقاكم لكم تحية، سلام الله عليكم ورحمته.